الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره تدعى إلى كتابها اليوم

ويتم نعمته عليك

رسول الله أولئك إلى أمر الله تطيعوا الله ورسوله بل عجبوا أن جاءوا

وكم أهلكنا قبلهم النار يفتنون ذوقوا هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وقالت عجوز عقيم.